أما الدم الكثير مثل البول. فيما يتعلق بأمورهما لها أن تكذب عليه وله يكذب عليها فيما بينهم، والله أني أشتريت كذا، والله أني أشتريت كذا، والله أني ما فعلت كذا، وأنك راهن أنك فعلت كذا أو فعلا، يكذب عليها لما فعلت عليه، هل يشوش عليها أنك راهن تخطب أنك غير فلانة وأنك تجي أكثر مني وأشبه ذلك، وله أن يحلف ها؟ إيش؟ ذكر العلماء أنهم يعظمونها من الخرق وغيرها حتى تكون عظيمة مثل أسنة البخت، تكون عريضة واسعة من أسنة البخت مثل السلامين. لا شيء لي شيء ما هو داخل، ما تكون من أسنة البخت، أسنة البخت عظيمة مثل السلامين.